أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما عملوا وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله عنك. سبحان الله. لا يأمر الله تعالى نبيه بالتوجه إليه بهذا التمجيد والثناء. قل اللهم اللهم يا الله قل اللهم فاطر السماوات والأرض أي مبتدئ خلقهما نظير بديع كما تقدم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا فهو فاطر السماوات هو مبتدئ خلقهما على غير مثال فاطر السماوات والأرض هذا من أسمائه تعالى فاطر السماوات والأرض لا ينصرف إلا إليه هو بديع السماوات والأرض رب السماوات والأرض هذا من مما يشرع التوسل به في الدعاء اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة جاء هذا في دعاء الاستفتاح في قيام الليل قل اللهم اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة اللهم رب جبرائيل وميخائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني المختلف فيهم إلى الحق فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة كذلك عالم الغيب والشهادة هو عالم الغيب والشهادة وحده قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يحكم بينهم في هذه الدنيا بشرعه ففيه بيان الحق من الباطل وبيان الهدى من الضلال والخير من الشر وأولياء الله وأعداء الله ويحكم كذلك بينهم بين الناس يوم القيامة وذلك بجزائهم على أعمالهم وبإنبائهم بأعمالهم وجزائهم على أعمالهم أنت تحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون أنت تحكم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بينهم بين عبادك بين أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لا إله إلا الله له الأمر كله والحكم كله إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحد قال الله ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا لو أن للمشرك ما في الأرض جميعا أو ملء الأرض ذهبا لافتدى به هذه الدنيا الغالية على النفوس تكون حقيرة وتكون يعني هينة في سبيل النجاة من عذاب الله ولكن متى إذا فات الموت لم يجد. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا لو هل على سبيل الفرض لو كان لهم يوم القيامة ملء الأرض ذهب لو كان لهم كل ما في الأرض جميعا أنه ليس يوم القيامة ليس عندهم شيء، لكن على سبيل الفرض والتقدير ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه، انظر ومثله يعني ضعف، لافتدوا به من العذاب، لافتدوا به وبذلوه في سبيل النجاة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا يكسبون، وحاق بهم نعم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، حل بهم عذاب الله وظهر لهم أمور ما كانوا يتوقعونها، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا يستهزئون إذا كانت لهم الرسل سيكون بعث وجزاء وجنة، يستهزئون بهم يقولون هذا سحر، هذا سحر مبين، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم ينتهي أمر العباد بعد الحساب إلى المصير الأخير، المصير الأخير هو الجنة أو النار، فريق في الجنة والرسل، فالجنة والنار هي المصير الأخير، أما القبر فليس هو المثوى الأخير كما يجري على ألسنة بعض الناس، لا هذه مرحلة. فالدور ثلاثة، الدنيا دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخر. نعم يا محمد. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: فهناك يؤخذ الحق منهم وينظر هل تنفعهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله شيئا. ولهذا قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومدبرهما، عالم الغيب الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا والشهادة الذي نشاهده، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وإن من أعظم الاختلاف اختلاف الموحدين المخلصين، اختلاف الموحدين المخلصين، المخلصين نعم، القائلين إنما هم عليه هو الحق، وأن لهم الحسنى في الآخرة دون غيرهم، والمشركين الذين اتخذوا من دونك الأنداد والأوثان، الله أكبر، وسووا بك من لا يساوي شيئا، وتنقصوك غاية التنقص، واستبشروا عند ذكر آلهتهم واشمأزوا عند ذكرك، وزعموا مع هذا أنهم على الحق وغيرهم على الباطل، وأن لهم الحسنى. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وقد أخبرنا بالفصل بينهم بعدها بقوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار

وبدا لهم سيئات ما كسبوا أي الأمور التي تسوءهم بسبب صنيعهم وكسبهم. اللهم عافنا. اللهم سلم سلم. نعم صلى الله عليه وسلم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من الوعد والعذاب الذي نزل بهم وما حل عليهم من العقاب. قال الله تعالى وحاق بهم. نعم صلى الله عليه وسلم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من الوعيد والعذاب الذي نزل بهم وما حل عليهم من العقاب. انتهى. فإذا مس الإنسان طوعا. نعم انتهى.